بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى جعل لكل شيء سببا يجلبه وآفة تذهبه، فجعل سبحانه الطاعات أسبابا جالبة للنعم حافظة لها، كما جعل المعاصي أسبابا جالبة للنقم مذهبة للنعم. يقول الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فالله سبحانه وتعالى لا يحرمك من نعمة إلا إذا تغير فيك شيء، إلا إذا تغيرت من الطاعة إلى المعصية. ويقول سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي. فهذا الفساد له سبب مادي وله سبب معنوي، والسبب المعنوي هو الفساد، هو ما تكسب أيدي الناس من المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذه المعاصي التي حذرنا الله سبحانه وتعالى فيها منها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة الرسل كلهم، هذه المعاصي هي أصل كل بلاء وشر وفتنة. ما الذي أخرج آدم عليه السلام من جنة عرضها السماوات والأرض إلى دار الشقاء والبلاء؟ ما هو السبب؟ المعصية. لماذا طرد إبليس وكان من العبدة، طرد من ملكوت السماء ومسخ ظاهره وباطنه ولعن، ويوم القيامة يخلد في النار؟ ما هو السبب؟ المعصية. ولهذا فإن الواجب على المسلم أن ينظر إلى سبب الابتلاء وسبب الفتنة وسبب المصيبة، فإذا نظر إليها عرف بأنها بسبب المعاصي، فحينئذ يجب على العاقل أن يجتنبها، أن يبتعد عنها، لأن هذه المعصية من شؤمها ومن عقوبتها أنها توقعك في معصية أخرى، فالمعصية تدعو إلى أختها، ومن عقوبة المعصية فعل المعصية بعدها. ولهذا نرى بأن الكثير من العصاة يدمنون على فعل المعاصي. لماذا؟ لأنهم إن أصروا على المعصية دفعهم ذلك إلى الوقوع في معصية أخرى، وهذه عقوبة، هذه عقوبة من الله عز وجل لهذا العاصي، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فمن عقوبة وشؤم المعصية أنها تدعو إلى أختها، والواجب على المسلم حين وقوعه في معصية أن يبادر بالتوبة وبالرجوع إلى الله عز وجل، وإلا فإن هذه المعصية ستجره إلى معصية أخرى. وإننا نقرأ في كتاب الله تعالى نقرأ عن أمم كثيرة هلكت بسوء عملها. فالله سبحانه وتعالى أهلك قوم لوط لارتكابهم الفاحشة، وأهلك قوم شعيب لبخسهم المكيال والميزان، وأهلك قوم عاد ونوح وثمود وفرعون. وقد عرفنا جميعا مصير هؤلاء المجرمين. فهل أمتنا وحدها هي التي تريد أن تتمرد على أحكام الله وترتكب السيئات دون حذر أو وجل؟ نحن فقط الأمة الوحيدة التي لا تعاقب؟ لا، هذا خطأ. فسنة الله عز وجل جارية على جميع الأمم، كما أنه سبحانه وتعالى عذب الأمم السابقة بسبب ارتكابها للشرك وللمعاصي، فإن هذه الأمة إن فعلت فعلهم ستصاب بما أصيبوا به. يقول الله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. كذلك هذه المقالة وهذه الكلمة قالها موسى عليه السلام لبني إسرائيل لما قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم وهو فرعون ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالأمر ليس بالهين. فالله سبحانه وتعالى إذا استخلف المؤمنين في الأرض فمن أجل الابتلاء، لينظر كيف نعمل، هل سنتشبه بهؤلاء المجرمين وحينئذ سيحل بنا ما حل بهم، أم أننا سنتبع صراطه المستقيم. فدين الله عز وجل الإسلام ليس بدعا من الديانات السابقة بحيث يوجب علينا إيمانا بلا عمل كما يقول بعض الناس، الإسلام يكفي فيه الإيمان. لا، دين الله عز وجل هذا الإسلام لا يختلف عن الديانات الأخرى، فهو يوجب في عقيدته، لا يختلف عنهم في العقيدة، فهو يوجب الإيمان مع العمل. وكثير من المسلمين اليوم مزقت المعاصي صلتهم بالله شر ممزق. بعض المسلمين اليوم لا صلة له برب العالمين، لا يصلي، لا يقرأ القرآن، لا يعرف المسجد، لا يعرف كلام الله عز وجل. هذا ما صلته بربه؟ لا صلة له، هذا صلته بالشيطان. إنما يتصل بالشيطان لا برب العالمين، هذا الذي لا يسجد لله، هذا الذي لا يتذكر الله عز وجل في كل أحيانه، هذا الذي لا يقرأ كلام الله، هذا ما صلته بهذا الدين. حتى وإن ادعى الإسلام وإن قال أنا مسلم وأحب الله، ما هو الدليل؟ لو كنت تحب رب العالمين لكنت من عبدته. فبعض المسلمين انحرفوا، أو كثير من المسلمين انحرفوا عن هذا وضعفت صلتهم بالله عز وجل، ولذلك كثرت فيهم المعاصي وانتشرت وشاعت وذاعت بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث حذر عليه الصلاة والسلام هذه الأمة، حذرها من المعاصي. وجاء في سنن الترمذي في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف. الخصف هو الذي يكون من الأسفل كالزلازل وشبهها، والمسخ هو الذي يكون فيه تغيير للصورة كما حصل لبني إسرائيل مسخوا قردة وخنازير، والقذف هو الذي يكون من الأعلى كما فعل سبحانه بقوم لوط أرسل عليهم حجارة من سجيل ممدود. قال عليه الصلاة والسلام: سيكون في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف. فقال رجل: ومتى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. القينات هي المغنيات، إذا ظهرت القينات يعني واشتهر وارتفع أصواتهن، وظهرت المعازف وشربت الخمور وأعلن بها، حينئذ ستنزل هذه العقوبات. كذلك أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن مما يعاقب الله به هذه الأمة الذل الذي نحن نعيشه اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، وهذا نوع من أنواع التحايل على الربا، والناس اليوم مع الأسف يتعاملون بالربا صراحة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الذل الذي تعيشه ويعيشه المسلمون وتعيشه الأمة الإسلامية اليوم، هذا الذل إنما هو بسبب المعاصي. وما تداعت علينا الأمم الكافرة إلا لأننا ابتعدنا عن كتاب الله وسنة رسوله ووقعنا في حمأة الرذائل والمخالفات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، يعني الأمم الكافرة، كما تداعى الأكلة على قصعتها، كما هو حاصل اليوم. النصارى من جهة، اليهود من جهة، المجوس، البوذيين، جميع الأصناف، كل المشركين، كل الكفار تداعوا على الأمة الإسلامية وأحاطوا بها كما يحيط الأكلة بالقصعة. فقالوا يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، هل لأن المسلمين قلة فيتسلط عليهم هؤلاء الكفار؟ قال عليه الصلاة: لا، أنتم يومئذ كثير، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا فائدة فيكم. كما أن الناس لا ينتفعون بغثاء السيل، يعني ما يجره الواد عندما ينزل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا هذه هي العلة، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالرضا بالحياة الدنيا وحب الدنيا والتعلق بها هو سبب هذا الذل وتداعي الأمم الكافرة على أمة الإسلام. ومن نتائج هذا التداعي ما حصل لكثير من البلاد الإسلامية. وانظروا فقط إلى بلاد كانت في زمن ما من الأزمنة كانت جوهرة البلاد الإسلامية. الأندلس، الأندلس اليوم لا وجود لها، هذا الاسم لا وجود له. هذه الأندلس دولة إسلامية من أكبر دول المسلمين وأقواها وأغناها. كان أهلها يعيشون في قمة البذخ والترف، كان عندهم كل شيء، العلو، العلم، حتى العلم الشرعي كان منتشرا في قرطبة وغيرها، وكبار الأئمة تخرجوا من هذا البلد. لكن هذا البلد أين هو اليوم؟ تحول، صار بلدا نصرانيا بعد أن عاش تحت الحكم الإسلامي لعدة قرون. أين هو الآن؟ ذهب هذا البلد وصار بأيدي النصارى. فأهل الأندلس لما تركوا أمر الله عز وجل واشتغلوا بالغناء والشرب والوقوع في المنكرات والمحرمات، سلط الله عليهم عبيدهم من الروم فأبادوا خضراءهم، حتى إن نساء المسلمين صرنا سلعة تباع في الأسواق. فهؤلاء النصارى، هؤلاء العبيد، ما تركوا مسلما في هذه البلاد، قتلوا جميع المسلمين، أبادوا جميع المسلمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لأنهم تركوا دين الله عز وجل، تركوا طاعة الله سبحانه وتعالى، انهمكوا في المعاصي والمخالفات، فكانت النتيجة أنهم سلط عليهم عبيدهم من الروم. وهذا كما وقع في تلك البلاد قد يتكرر في أي بلاد، قد يتكرر في أي بلاد إسلامية إذا خالفت أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالواجب على المسلم أن ينظر إلى هذه النتائج، فهذه المعصية نتيجتها العقوبة. فالله سبحانه وتعالى يمهل المسلمين العصاة، يمهلهم، لكنهم إذا تجاوزوا الحد يستحقوا العقوبة. وما ربك بظلام للعبيد. فالواجب على المسلم إذا أراد أن يحفظ هذه النعم، ونحن اليوم مع الأسف فقدنا الكثير من النعم، المسلمون فقدوا الكثير من النعم التي كانت بأيديهم، لكنهم فقدوا هذه النعم في هذه العصور المتأخرة. فإذا أردنا أن نحافظ على نعم الله عز وجل لا بد أن نقيدها بالشكر والطاعة، أن نقيد هذه النعم بشكر الله تعالى وبطاعته، حينئذ سيحفظ الله علينا هذه النعم. يقول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، إنما عند الله لا ينال بالمعصية، والله سبحانه وتعالى له خزائن السماوات والأرض، فمن طلب الصحة أو الولد أو المال أو العافية فعليه أن يطلبها من الله عز وجل، وذلك بطاعته، لأن ما عند الله لا ينال بالمعصية. إذا أطعت الله عز وجل فإنه سيغدق عليك بالنعم. يقول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو آمنوا واتقوا، الإيمان وتقوى الله عز وجل، حينئذ سيفتح الله علينا خزائن السماوات والأرض. وجاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. كما أن الطاعة تجلب لك النعمة، كذلك المعصية تذهب عنك النعمة. فالعبد قد يحرم من الرزق بالذنب يقع فيه، لأن هذه المعاصي تطفئ نور القلب، تقتل الغيرة فيه، حينئذ تضعف إرادة التوبة وتقوى إرادة المعصية، فينعدم من القلب الفرقان بين الحق والباطل. وهذا من شر عقوبات المعاصي، أن يموت القلب، أن تموت الغيرة من القلب، بحيث لا يصير الإنسان لا يفرق بين حق وباطل، يتبع الهوى وهو يظن أنه على الهدى. ونحن مع الأسف في مجتمعاتنا اليوم نرى أن المعاصي قد انتشرت وتنوعت بشكل رهيب، بل قد ظهرت في مجتمعاتنا من المخالفات والمعاصي التي لم تكن مجتمعة في الأمم التي أهلكها الله. فكثير من الناس اليوم يأكلون الحرام من الربا والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل والمتاجرة بالمحرمات والغش في المعاملات والأيمان الفاجرة وشهادة الزور. ارتفعت أصوات المعازف من البيوت، تبرجت النساء، ضاع كثير من شبابنا ذكورا وإناثا، ضاعوا ونشأوا على الأخلاق الفاسدة والعادات السيئة والجهل بأحكام الدين، فصار كثير من شبابنا لا هم له في هذه الدنيا إلا أن يقلد فلانا وفلانا من الكفار. هذا هو همهم، هذا هو هدفهم من الحياة، كأنه يعيش من أجل أن يقلد فلانا الكافر. صار كثير من شبابنا لا يعرف الغاية التي خلق من أجلها. تسأل الشاب لماذا أنت موجود؟ لا يدري لماذا، يظن بأنه موجود في الدنيا من أجل أن يأكل وينام، لا يدري بأنه خلق لأمر عظيم. قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. كثير من شبابنا اليوم مع الأسف صار يتبع أحيانا الشرق وأحيانا الغرب، لا يثبت على قدم، ليس عنده شخصية، يقلد هؤلاء النصارى وهؤلاء الكفار، يقلدهم في كل صغيرة وكبيرة، ذكرا كان أم أنثى. أتكلم عن الشباب بصفة عامة، وهذا تقصير منا جميعا، وبالدرجة الأولى تقصير من الآباء والأمهات، هم الذين قصروا في التربية. وكان الواجب على آبائنا وأمهاتنا أن يحافظوا على أولادهم وأن يعتنوا بهم أكثر من محافظتهم على أموالهم. ولدك أغنى من مالك، ولدك أنفس من المال، لا يقدر بثمن. فإذا كنت تحافظ على المال وتخشى عليه من الضياع ومن السرقة، فمن باب أولى أن تخشى على ولدك من الضياع، لأن ولدك إذا ضاع فوالله لا يعوض، أما المال فيعوض. كثير من الآباء مع الأسف أهملوا هذا الجانب ولم يربوا أولادهم على التربية الإسلامية، فخرج هذا الولد عاقا لأبيه وأمه. فتجد الشباب، كثير من الشباب لا يحترمون الكبار، كبار السن، بل ولا يحترمون آبائهم وأمهاتهم. فالولد لا يتكلم مع أبيه، البنت لا تتكلم مع أمها، الأخ لا يتكلم مع أخيه، والأخت لا تتكلم مع أختها، بل حرب في البيت، تقوم الحرب في البيت بين الإخوة والأخوات، والأب يتفرج، لا يقدر على التغيير ولا على أن يتكلم. لماذا؟ لأنه أخطأ في أول النشأة، لم يحسن في بداية عند الصبا، لم يجلس مع أولاده، لم يعلمهم أحكام الشرع. أنت القدوة، تجلس مع أولادك ساعة في اليوم فقط. أولادك ليسوا بحاجة إلى المال وإلى التربية البدنية بقدر ما هم بحاجة إلى التربية الروحية. اجلس مع أولادك ساعة من النهار، تفقد أحوالهم، كن قدوة حسنة لهؤلاء الأبناء. لابد أن تحول بينهم وبين قرناء السوء، لابد أن تبعد عنهم جميع وسائل الفساد. هذا واجبك الذي ستسأل عنه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، لأننا كلنا نحن جميعا، كل ما منا من أحد إلا وهو راع على أهله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولا يجوز لأحد منا أن يغش من يعيش معه من أبناء أو زوجة أو إخوة، لأنه من الغش أن ترى ولدك منحرفا وأن تسكت عنه. فالله سبحانه وتعالى أمرك بتقويمه، أن تقوم هذا الولد ما استطعت، بالدعاء وبالنصيحة والتوجيه والإرشاد، هذا ما يحتاجه أبناؤنا. لابد أن نربي أبناءنا على احترام الغير، فالصغير يقدر الكبير، لا يهم هذا الكبير قريبا كان أم بعيدا أم أجنبيا، الواجب عليك أن تقدر الكبير وأن تحترم الكبير، وعلى الكبير أن يرحم الصغير. لكن نرى بأن المجتمع قد انفصلت عراه مع الأسف، لا سيما الجيران فيما بينهم، بين الحين والآخر تصل الشكاوى، جار لا يتكلم مع جاره بل يعاديه، اتخذه عدوا. من أجل ماذا؟ من أجل شيء تافه، وهذا كله بسبب المعاصي. بسبب أننا خالفنا أمر الله سبحانه وتعالى، خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالاجتماع وأمرنا بالمودة والمحبة والتراص، هذا كله خالفنا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعنا في هذه المخالفات، فكانت النتائج هذا التباغض والتنافر والتدابر بين المسلمين. فصار الرجل لا يتمنى أن لا يلتقي بجاره حتى لا يسلم عليه، وهذه مصيبة، والله مصيبة، أن يفر الرجل من أخيه، أن يدبر الرجل إذا رأى أخاه أدبر. هذا التنافر مما كان يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحذر من هذا التنافر، لأن القلوب إذا اختلفت وتنافرت وقعت العداوة بينها، وهذه العداوة تؤدي إلى التطاحن والتناحر. وما اقتتل المسلمون في غير ما وقع إلا بسبب هذا التباغض وهذا التحاقد. فعلينا عباد الله أن نحذر من هذه المعاصي، لأنها أصل كل بلاء وشر وفتنة ومصيبة. فما من مصيبة تقع في الأرض إلا بسبب المعاصي، وعلينا أن نرجع إلى الله عز وجل. هذا لا يعني أن الإنسان لا يقع في المخالفة، لا يقع، لكنه إذا وقع في المعصية بادر بالتوبة، لا يصر على المعصية. هذا هو المؤمن، المؤمن يخطئ، يقع في معصية الله تعالى، لكنه لا يصر على ذلك، ويحاول ولا يجاهر أيضا بالمعصية، قد يقع فيها سرا فيبادر بالتوبة. فعلينا عباد الله أن نغير ما بأنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلتكن هذه قاعدة عند كل واحد منا، إذا أردت أن تقوم نفسك وأن تقوم أهلك وأن تقوم ما نعيشه اليوم من ذل وهوان، فعلينا أولا بتقويم أنفسنا، بأن نغير ما بأنفسنا. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوم إلى صلاتكم.